السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري، أي لا تضعفا عن ذكري. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الشيخ، نورت والله مصر. الله يبارك فيك ونور عليك. ما يبارك فيك وانت عسلامة بيت قبل طاعتك يا رب. الله يسلمك ويبارك فيك. آمين يا رب. ومنكم سمعين الشيخ عندي سؤال، بس أقول يعني سمعها جيدا يعني. الشيخ أنا دلوقتي كان عندي مشكلة في الجهاز الهضمي وكده، فكشف عند دكتور وكده واكثر من دكتور وكده، وقالوا لي انك انت ما عندكش حاجه وعملت اشعه وكده او انذار يعني. بس دلوقتي انا حاسس ان انا يعني كل ما بكشف عند دكتور يقول لي ما فيش حاجه، الوجع موجود والالم والتعب واثار التعب موجود. فهل انا دلوقتي يعني اعمل ايه؟ الا مثلا ادعي ربنا وبس، ولا اسعى في الطلب تاني واسعى في عند دكاتره تاني، ولا اعمل ايه بالظبط يا شيخ؟ اسعى في التداوي مرة ومرات مع الدعاء، فالشافي هو الله، واسقه عسلا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. اسقه عسلا، اكثر من شرب العسل. عسل النحل ربنا قال فيه شفاء للناس، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: في شربة عسل أو شرطة محزم أو كية بنار. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يقول: يا رسول الله، إن أخي يشتكي بطنه. قال: اسقيه عسلا. قال: سقيته فلم يبرأ. قال: اسقيه عسلا. قال: سقيته فلم يبرأ. قال: اسقيه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه عسلا فبرئ بحمد الله. أكثر من شرب العسل مع مواصلة الدعاء، مع بحث أيضا عن أطباء يفهمون. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. الله يبارك فيك، الله يكرمك. شكرا. سلمكم الله جميعا أيها الإخوة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لكم جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله السلام يا شيخنا. الله يبارك فيك وسلمك. بتعرف انه في مصر لما اقصد يجي جهاز جديد يساعدوه الجهاز. نعم، عفوا. لما في حد يعني عندنا في مصر حد الاخوات بتاعت تضيع في الجهاز يعني يساعدوا بعضهم يعني. طيب السؤال يعني السؤال. لو مثلا انا حد ليه ساعد حد يعني حد ساعد مثلا اخوه، وبعد ما ساعد ده حصل خلاف بينهم رجع فلوس بجد انا مش عايز اكلمك تاني، ولما جاء فرح بيت يعني كان من بيت الثاني ما دعوش، هذا يجوز كثره الرحم لا ولا برضه هو اللي خاصم يعني؟ يعني عفوا من الذي بدأ القطيعة؟ اللي هو رجع الفلوس. أيوة. اللي دفع مثلا ورش مع حاجة ولا حاجة. يعني الآخر اختلق مشكلة ورد إليه الأموال. ورد إليه الأموال. الاسم على القاطع، وعلى الواصل أن يستمر في الوصل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فعلى الواصل أن يستمر في الوصل، وإن قاطعه أخوه يجتهد للوصل. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. نعم عفوا. هجر الأخ المسلم فوق ثلاث محرم. هجران المسلم فوق ثلاث محرم. مثلا واحد هجر أتي أنا سأل أنه كان بيخش تقريبا يعني يشتم ويبع عنه كثيرا ويدخل في عرض وعرض أم وعرض أبيه. الهجران له ضوابط. الهجران له ضوابط. إذا كان من أجل مسألة نفسية أو شخصية لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إن كان الهجران لعلة شرعية، كان يكون الشخص مشاققا لله ورسوله، أو عاصيا ومستمر على معصيته ونصح فلم ينتصح، فهجرته رجاء أن يهديه الله سبحانه وتعالى، فلا بأس بالهجران حينئذ، لا بأس بالهجران حينئذ. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعب بن مالك 50 ليلة، وبالله التوفيق. هذا خير معك. تفضل. رأيك كتاب بديل الصالح للشيخ مرة؟ لا أعرف عنه شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حضرتك عندي سؤال. في واحدة زوجها وابنها يعني هو مشكوك في إيمانه، يعني ابنها بشكل في آيات القرآن، يعني بيقول إن هي بتتعارض مع عقله، وزوجها يعني بعد أن تم التدين لي بالأدلة الشرعية ودعاء العلماء وتم ضبط حتى على المخالفين ان الموسيقى لا تجوز، مصر على يعني انها مباحة، فهل هم ممكنين؟ مصر على ايه؟ مصر على انها مباحة. ايه هي المباحة؟ الموسيقى. يعني مشكلته فقط في الموسيقى ولا في شيء اخر؟ لا هو بيسب الدين من حضرتك ليلة نهار طبعا، يعني ليلة نهار يسب الدين، كل ما يتعصب من حد زوجها يسب الدين. يصلي أو لا يصلي؟ لا هو يصلي. يصلي. يصلي. ويسب الدين إذا انفعل. إذا انفعل لا يسب الدين، ويسب الدين يعني أسهل شيء بالنسبة له. هو يصلي. وهي تسأل شيء له علاقة بالمياف، لأن هي عايزة في ابن من أبناء هما عندها ولدين، عايزة تكتب واحد فيهم. سيارة تقول له بعد الوفاة علشان محدش من الاثنين دول يونس فيها. عفوا بس. هل ده يجوز؟ عفوا. عفوا بس الأول بس لازم نركز شوية في المسألة. الوالد الزوج رجل يسب الدين لكنه يصلي. ويسب الدين إذا انفعل. ويتوب من سب الدين أو لا يتوب؟ لا لم أهو يتوب في حياتي. لم هو وصل. لا وهي لم تحكي عنه تابع في حياتي. بس اسأل لأنك شكلك متعصب شوية. لا شكلك متعصب وميال للتكفير شوية. لا. ما هو أصله؟ هو يصلي، الرجل يصلي. يصلي. فالصلاة علامة خير. الصلاة علامة خير. فإذا كان يصلي، إذا كان يصلي والصلاة علامة خير، فالصلاة تتضمن توبة. فعلى كل حال على كل حال الموسيقى أو القول باستحلال ليست بدليل على الكفر، ليست كفرا، ليست كفرا، نعم معصية لكن ليست كفرا. فأرى أن هذا الرجل بالتوصيف المذكور مسلم عاصي مرتكب لكبيرة سب الدين لكنه يتوب منه، وإذا أراد. والآخر ما استوضحت كثيرا من الأخ السائل، ينظر حاله إذا كان كافرا بأفعاله. على أي حال المسألة مسألة هبة شيء لولد صالح دون الزوج ودون الابن العاق أو الابن الفاسق، يجوز في مثل هذه الحالة وسلمها له في الحياة قبل الممات. بارك الله فيك يا شيخ مسعد منصور حضرتك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ مصطفى. هل قبول الدعاء مرهون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحديث الوارد في ذلك أن الدعاء مرتهن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت. وكم دعا صحابة أخيار ولم يقدموا الصلاة على النبي بين يدي الدعاء، والرسول نفسه دعا ولم يقدم الصلاة على النبي. نعم الصلاة على النبي أكمل لكن ليست بقيد لقبول الدعاء، والله أعلم. شكرا. الله يسلمك. بارك الله فيك يا أخي مصطفى سامي، جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، الحمد لله في نعم من الله، الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. شيخ أنا عندي والدتي ضريحة الفراش، تقضي حاجتها في الفراش الله يعزك. ف الله. يعني احيانا لما اجي انبهها على وقت الصلاه وان هي تتوضا تقول انا متوضيه وترفض الوضوء. يعني هي مختلطه في عقلها او ليست مختلطه؟ والله لا مش مختلطه في عقلها، احيانا كده تنسى خالص ان هي مش متوضيه. طيب ما النسيان خلل عقلي يعني. ايوه حاجات بسيطه يعني، وبعدين احيانا تستجيب ليا واحيانا لا تستجيب. على العموم هي في هذه السن قدم النص قدر استطاعتك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. شكرا. بارك الله فيك يا اخت شيماء. اقول زوجي حلف التطليقه الثالثه وقال لو ما مسحتيش الوسط كنت طالب ثلاثه وتروحي بيت والدك، وانا ما مسحش الوسط ومشيت بيت والدي. اسأليه إن كان يقصد بذلك التهديد لا يقع الطلاق ويكفر كفارة يمين، وإلا فالجمهور يوقعون طلاقه إذا كان يقصده، والله أعلم عن قضاء الجمهور. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت شيخنا أنا كنت بسأل بس على فضل الصلاة في الروضة الشريفة، وهل يعني ورد إن الصحابة كانوا بيحرصوا على إن هم يقعدوا في الروضة الشريفة؟ ومعلش لو كان كده حدود الروضة الشريفة من ما بين المنبر وحجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، طب بالنسبة للارتفاع يعني أنا لو ورا المنبر بشوية هل كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلم أقف على أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة للصلاة في الروضة عن سائر المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما عن استئثارها بفضيلة دون سائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم دليلا ثابتا في هذا الصدد، وبالله التوفيق. أياكم. بارك الله فيك يا شيخ هاني ويا شيخ جلال، وفقنا الله إياكم. هل إقامة الحد على القاتل تسقط عنه عقاب الآخرة؟ نسأل الله ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وبركاته. نعم. أخبارك عم الشيخ عامل إيه؟ الحمد لله تفضل. عندي استفسار بسيط، هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ تتوسل بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباعك له. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتتوسل إلى الله بحبك للنبي عليه الصلاة والسلام واتباعك لسنته وإيمانك به. بارك الله فيك. يعني هل يجوز مثلا أنا أدعو مثلا اللهم إني أسألك بحبك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن وبعد كذا مثلا الدعاء الذي في بالي يعني وكذا؟ هذا جوزه فريق من العلماء، لكن التوسل بالرسول الوارد في الكتاب والسنة بالإيمان به وباتباعه، ممكن أيضا بحبك له. تعلم أن النبي قال عليه السلام المرء من أحب ما من أحب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا عم الشيخ، أنا كنت عايز أسأل بس، هي سورة التوبة ليه مش مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليها سبب ديني يعني أو حاجة؟ يعني ليها تفسير علمي؟ في قولان للعلماء. القول الأول المنقول عن عثمان رضي الله عنه أن التوبة والأنفال كان شأنهما واحد، وتحملان موضوعات متصلة، فترك عثمان رضي الله عنه البسملة وفصل كل واحدة عن الأخرى بدون بسملة لكون موضعهما كان متماسكا. الوجه الثاني لأنها تضمنت بيان أحوال أهل النفاق وفضيحة أهل النفاق وفضيحة أهل الكفر، فلم تتناسب مع بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا لسنين كنت أغتسل من الجنابة وغافلا ناسيا، ليس جهلا، نسيانا وغفلة عن باطن الأذن وباطن القدم من الأسفل اللي أضع عليها، ما كنت أغسل، ويغلب على ظني تأكد رحت يعني السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. ما صحة حديث بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا والآخرة؟ عفوا، في الدنيا قبل الأخرة. أقول وبالله تعالى التوفيق ليس بهذا اللفظ، إنما ثم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما من ذنب أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. سنده في الظاهر أنه صحيح، ولكن به علة وبالله التوفيق. مرحبا بك يا شيخ عبد الغني، وفقنا الله إياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك قلتك يا شيخ، كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حضرتك ذكرته في الرسالة وبين قوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، فجزاء الذي يستحقه جهنم إذا جازاه الله بالجزاء المستحق بالجزاء اللازم له. لكن تفضل الله بالتوبة على العباد، تفضل الله بالتوبة منا منه ورحمة منه بالعباد، فقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم إن من العلماء من حمل الخلود في قوله تعالى خالدا فيها على طول المكث. أيضا فإن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاتل 100 نفس وأنه ذهب إلى عالم فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا وكذا بها أقوام يعبدون الله فاعبد الله معهم. ففعل وقبض في الطريق فكان مآله إلى الجنة كما لا يخفى، والله أعلم. أحسن الله عليكم يا شيخ. ممكن سؤال كمان؟ أيضا سؤال، أيضا مش كمان، تفضلي. أحسن الله عليكم. في حالة التأوه أثناء المرض من شدة المرض يعد سخطا على الله؟ لا، لا يعد تسخطا إذا لم يكن الشخص معترضا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ورأساه قال بل أن ورأساه، قالت أظنك تحب موتي، ولو كان كذلك لأصبحت معرسا ببعض نسائك، أو لعرست عفوا ببعض نسائك، فقال ذاك لو كان أنا حي لاستغفرت لك إلى آخره. فالموضوع باختصار إذا لم يكن الشخص متسخطا على قدر الله سبحانه فلا بأس بمثل ذلك وتركه أولى. وقد ورد هذا وقد ورد وليحرر سنده أن الإمام أحمد رحمه الله أن في مرض أصبح له أنين، فقال له أحد الجلساء يا إمام إن الإمام طاووس ابن كيثان يقول إن الأنين يكتب، لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما أن الإمام أحمد حتى مات هذا وليحرر سنده، لكن الآية تتضمن ذلك والله أعلم. هل يجوز تجوز الزكاة لتعليم طالب في كلية طب جمع خاصة وفقير معدن؟ لو كنت أنا لا أعطيه الزكاة من أجل أن يتعلم في الطب جمع خاصة، فهناك من هو معدم أولى منه، وبالله التوفيق. من الممكن أن يجتزي بأي جامعة، من الممكن أن يعمل ويكتسب، أما إعطاء أموال الزكاة لطلبة يدرسون في جامعات خاصة بأثمان باهظة فيه تضيع لحق سائر الفقراء والله أعلم. ما إذا كان مثلا حالته ميسورة ودخل جامعة خاصة وفي سنوات نهائية وحصلت له مشكلة عارضة، كان مات أبوه أو اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، أو حصلت خسارة فادحة لأبيه، ممكن يساعدك فقير والله أعلم. تسأل هل لا الذهاب للعمرة مع صحبة صالحة وعمرها 58 عاما وهي ليست العمرة الأولى لها؟ أختار الرأي القائل بالجواز وهو رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو عفوا فعلها، فقد خرجت مع رفقة الآمنة في زمن عمر هي وسائر أزواج النبي للحج، خرجنا مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، وكانت الحجة نافلة كما لا يخفى، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها حجت الفريضة زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك استدل الجمهور وهم الأحناف والمالكية والشافعية بحديث وخص بالذكر في الاستدلال الشافعي أيضا حديث عدي بن حاتم يا عدي يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أخبار حضرتك يا سيدي؟ الحمد لله. عندي سؤال في الجنازة، من الأولى بالصلاة الصلاة على الميت. أنا على حد علمي أعرف أن الأولى هو إمام الراتب، لكن بعض الأئمة هنا في المساجد كان يقدمون ابن المتوفي مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد تعددت أقوال العلماء في من يصلي على الجنازة. أما المساجد الكبرى الجامعة كالحرم وما على شاكلته من المساجد الكبيرة فيأم الناس إمام المسجد. أما المساجد التي دون ذلك فمن العلماء من قال يقدم الوصي أولا، يعني إذا قال الميت يصلي علي فلان يقدم هذا الفلان للوصية. ومن العلماء من قال يقدم أيضا إمام المسجد للحديث الأصلي الذي هو لا يؤمن الرجل رجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. وقال آخرون من أهل العلم يقدم أولو الأرحام لقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإذا وكلوا شخصا فالشخص الذي وكلوه يؤم. وقال آخرون يؤم أهل الصلاح، والمسألة فيها أكثر من قول والله أعلم. نعم، يعني الأفضل هي سيدنا الأفضل هي ما هو الأفضل هي، لأن الأئمة تنازعوا في هذا الصدد الذي أقطع به مساجد الكبرى التي يؤتى فيها كل يوم مثلا 4 جنائز 5 جنائز مساجد الكبرى إمام المسجد يؤمهم. نعم الله يبارك فيك. يقول أمي رضعت ابن خالي ليلة كاملة ولا تتذكر عدد الرضعات. البعد عن ذلك أسلم، خاصة على رأي الجمهور القائلين بأن الرضعة الواحدة تحرم. ولله التوفيق. بارك الله فيك يا أخت ولا، بارك الله فيك يا أخت وراء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يجعلك سالما غانما يا شيخنا. وإياك ولك بمثل. ربنا يرضى عنك. سؤال يا شيخنا بعد إذنك. تفضل. أحيانا بعض الناس لما يجد مثلا إن حد مثلا مؤيد لحد معين لشخص معين مثلا يعني. فيقول له أو يعلق على كلامه يقول ربنا ربنا يحشرك معاه، ربنا يحشرك معاه، كأن إشارة منه إن هو يعني كده مثلا بيظن إن هو كده مثلا من أهل الجحيم ومن أهل النيران. معايا شيخنا؟ والله أيوه أنا فاهم كلامك. يعني مثلا وزير سوء مثلا. نعم مثلا. واحد يدافع عن وزير السوء. نعم. أو ملك سيء أو مثلا رئيس سيء أو أي أشياء زي كده، أو شخص عمدة أو أي شخص سيء يعني كان المكان أي شخص. ففي واحد بيعتقد مثلا واحد بيعتقد كفره مثلا. نعم. والآخر بيحبه. نعم. فيقول له يا أخي الله يحشرك معه. نعم. الله يحشرك معه. مثل هذه الدعوة لا تجوز في هذا المقام. لا تجوز لأننا لا نحكم على أحد بجنة ولا نار. فها شيخنا هو يعني ما حكم، لكن يعني ما حكم حكما هو كده يعني في إشارة منه أيوة إشارة عزب. إشارة ما قلنا لك، لذلك الأولى البعد عن ذلك. نعم ماشي شيخنا، جزاكم الله خير. وياك بارك الله فيك يا قطنيل. ولماذا سميت نفسك بقطنيل؟ أليس هذا بغريب منك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله إني أحبك بالله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان عندي سؤال يعني، بس أرجو منك أن تفكر للحظة يعني فيه، ولا أقصد بذلك شيئا سيئا عشان الله. سؤالي سيعتمد عليه الأجيال القادمة إن شاء الله في الأحياء. ما حكم المحاولة أو المبادرة في خلق خلية حية؟ نعم. حكم المبادرة في خلق خلية حية؟ حكم المبادرة المبادرة بخلق خلية حية؟ ما يحيي الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. والله في المجال العلمي يعني توصلنا إلى أبحاثنا يعني. هل أنت خلقت نفسا؟ لا ليست نفسا. مجرد خلية. لم نصنعها من شيء. لا بد أن تكون مستعين فيها بخلق الله. تأخذ مثلا شيئا من رحم المرأة أو شيئا خلايا المرأة. نعم. ها؟ فنجمعها من الطبيعة ليس من لا شيء. من الطبيعة؟ نعم. طبيعة خلق الله أيضا، لكن من الأرض. لكن كلامك يحتاج إلى مزيد بيان، ممكن تتصل على الهاتف الخاص أستفسر منك. تمام شكرا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. شيخنا كنت بايع لشخص بضاعة على ان سد ثمنها بعد شهر، وقعد بعد كده هو خد البضاعة دي باعها واشتغل بالفلوس دي لمدة سنة وبيماطل كل ما طلبها منه طب بكرة طب بعده طب الظروف. طبعا اصبح الوضع انا تجارتي تأذت، وبعدين ثمن البضاعة نفسه اختلف، واصبح هو حتى لو جه سد النهاردة المبلغ ده مش هقدر اجيب بيه البضاعة اللي كانت عندي في الاول. فهل من حق ان انا اطلب منه ثمن البضاعة في الوقت الحالي؟ هو معسر او معسر او مماطل؟ لا هو مماطل يعني بيكبر في ماله. يمكن ان تطالبه بالبضاعة الاصلية، بثمن البضاعة الاصلية، بالبضاعة الاصلية نفسها. هو ثمن البضاعة الاصلية يعني كان 600,000 في وقتها. انت تقول عشان اجيبها انا تاني وابتدي اتاجر من اول جديد لازم ادفع اكثر من 800. يجيب لك البضاعة الاصلية، يأتيك بالبضاعة الاصلية. تمام. وتصر على هذا انه مماطل. تمام. وليه ظلم، والله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عاقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وقال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. فنقض البيع بعدم السداد يرد السلعة. طيب هو السلعة باعها يرد الثمن، يشتري السلعة، يشتريها ويجيب لك، يشتري مثيل لها إن وجد لها مثيل. طيب سؤال آخر، مؤخر الصداق للمرأة هل بيدفع في أي وقت ولا مجرد ما هو يتم البناء بها بيدفع لها مؤخر؟ على المنصوص عليه في قسيمة الزواج. لو مش منصوص على وقت يعني أن أعرف أنه هو في قسيمة الزواج عموما ينص على أن مؤخر الصداق يدفع في أحد أمرين، إما عند الطلاق أو عند الوفاة، هذا المشهور، إلا إذا نص على خلاف ذلك. طيب لو هو نفس القصة الفرق المال ده كان مؤخر الصداق مثلا من 10 سنين مثلا 1,000 جنيه، النهاردة 1,000 جنيه، ما لنا دخل بكده، هو المسمى هو الذي يدفع حتى بعد مدة طويلة، المسمى الذي يدفع. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تعالي سؤال يا شيخ. تفضل. كنت قريت على أحد المواقع لو حد بيعمل معاصي وعزم بقلبه إنه ما يتوبش منها أبدا لحد ما يموت إن ده يبقى كافر حتى لو كان معتقد إنها حرام، فالكلام ده صح؟ لا مش صح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى لو كان عازم على عدم التوبة يعني؟ لم تقيد. شكرا. الله يسلمك. ولا يقال عازم على عدم التوبة، لأن الناس يعني لما يقال ضعيف أمام المعصية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. عايز شيخنا عايز أسأل إجابة صريحة في فلوس البنوك. العوائد البنكية حرام. حرام. الجزء تمنى لو في مبلغ كبير في البنك وعليه فوائد، هل فيه؟ خدها لو حد قال لسه ما خدتهاش. خدها واخرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة او في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. ده السؤال الثاني، عايز زكاة المال ينفع ادي منها بنت اختي اليتيمة يشيلها للدخار للجهاز لبنتها؟ اذا كانت فقيرة اعطيها ما اعطيها لفقرها من الان، اما هي لن تحتاج اموال الا بعد 20 سنة او بعد 15 سنة. لا، اذا كانت مسطورة الان، اذا كانت هي سنها مثلا، هي لا سنها سن الزواج بس هي لسه ما تقبلهاش حد. انا اسألك سؤال، حالتها المادية ضعيفة، ان هي لو جيل لو ربنا اردت نصيب فهيبقى الموضوع صعب. اصبر بس انا اكلمك الان بس، هل هي الان فقيرة؟ لا. او مسطورة؟ لا مسطورة، لان احنا عملناها فلوس ثابتة. لا تعطيها الان فلوس زواجها الذي لم يأتي، لا تعطيها الان. لا يعني حاليا ما اداش فلوس. انتم تعطونها شارياتك في معيشتها. خلاص كل شيء في حينه. زكاة المال دي ينفع تخرج للاشخاص اللي مش هزارين معايا في المصنع؟ زكاة المال تفصلها عن عن الاجره، بعيد عن الاجره، يعني مثلا تبقى واحده بتجهز. عموما تفصلها عن الاجره، تكون مستقله. استقلال، انا مستقله بعيد عن الاجره خالص. ويكون عارفين ذلك، يكون هم عارفين ذلك. الله ينور عليك. عارفين انها زكاه مال ولا عارفين؟ ايوه عارفين انها زكاه مال، بعيد عن الاجره. عارفين انها زكاه مال ليس لها صله بالعمل. كلام، شكرا لحضرتك وتعبتك معنا، ربنا يجازيك عنا خير. جزاكم الله خير، الله يكرمك وياك. مرحبا بك يا شيخ محمد السيد، جزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير. حديث الرزق اشد طلبا للعبد من اجله لا يثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذن حضرتك في سؤالين يا مولانا بعد اذنك. اتفضل يا حبيبي. السؤال الاول، ايام ما كنا في الجامعه في المدينه الجامعيه كنا بناخذ يعني اكل كتير مش من حقنا، مثلا حد زميلنا سافر بناخذ اكل مكانه، حد مش من حقه اكل مثلا، كنا بناخذ اكل كتير. فاحنا دلوقتي يعني الحمد لله عايزين نرجع الحاجه دي بس مش عارفين نعمل ايه. تصدق بمثلها. نعم، تصدق بمثلها. تصدق بمثلها. طيب لو مش عارفين القيمه التقديريه للاكل، زود شويه يا اخي الكريم. طيب ماشي، نفس السؤال برضو، بس يعني كنا برضو عند المترو كده بساعات بنعدي من غير ما نفس نفع. الحكم. نعم نفس الحكم. نفس الحكم. أيوه. شكرا. جزاك الله خير يا اخت رانيا، بارك الله فيك. شيخ محمد السيد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. مرحبا يا شيخ. الحمد لله يا شيخ. بعد اذن حضرتك، لو شخص مثلا هو والده عاوز يساعده في امور الجهاز، ايوه، وهو مثلا بيقول انا اعتمد على نفسي ورافض ان هو والده يساعده خالص، طيب والده عاوز يديله فلوس هو بيقول انا اعتمد على الناس، هل ده يعتبر عقوق؟ لا ليس عقوقا، لكن قلة فهم وتضييق على النفس. مثلا لو هو مثلا خايف ان والده مثلا ربما يعني يذله في شيء، ما بعد ان حصل قبل كده كان في حاسس يذله حاجات زي كده، يا يذله عفوا يذله فيما بعد ما طول عمره ينفق عليه. الاب ينفق على الولد من يوم ما نولد، قال رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نعم. فإذا كان الأب سامون، سامون عليك بتربيته في الصغر. نعم. تربيته لك في الصغر. يعني يأخذ منه عادة. ماشي، يأخذ عادة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا. تفضل. والله حضرتك من حوالي 3 سنين سمعت حضرتك الحديث اللي هو من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة اللي هي صلاة النوافل. أيوة. حديث صحيح، وحضرتك من فترة بسيطة قلت إن في مقال، فهل هو صحيح ولا؟ هو السند البادي، السند البادي سند صحيح، لكن بعد مراجعة العلل بينه تداخل مع حديث أخر. تداخل مع حديث أخر، لكن على أي حال وهذا القدر الذي يكفيك في الإجابة، أمل به فضائل الأعمال. طيب طب حديث إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. حسن. طب معلش السؤال أكده يا شيخ. معلش. أيوه. بالنسبة لبقرأ في سير التابعين وأخبارهم وكده بلاقي مثلا يقول لك إن كان بيصلي من العشاء للفجر. كلام غير صحيح. ما بين مدغ الطعام وكده 50 تسبيحة. قراءة ربع جزء أو نص جزء. أي مغالاة هو؟ هل أنا مطالب طول اليوم بالعبادات والطاعات مثلا يعني مثلا على ما بسمعهم؟ طب اسكت خلاص نكلمك اسكت خلاص فهمنا السؤال. هذا ليس هدي الرسول محمد. تمام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لعبد الله بن عمرو وللمجموعة التي ذهبت تسأل عن عبادتي فكأنهم تقالوها رأوها قليلة، قال أحدهم أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر أنا لا أنام الليل، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني لو نام 8 ساعات يا خسبر، يا خسبر الله يرضى عليك أنت متسرع. طيب الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر أحب القيام إلى الله، فقال أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، فخذ حظك من النوم إن لنفسك عليك حقا، وإذا أردت أن تستعين على قيام الليل بنوم في النهار القيلولة افعل ذلك حتى تحظى أيضا بقول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فسدد وقارب. وكما أن لله عليك حق للنفس عليك حق. يعني الأخبار دي بعثها شيخنا والله أكثرها مال وأسانيد، يقول لك أبو حنيفة صلى الفجر بضوء العشاء 40 سنة، لا نعرف هذا الكلام ولا كان مثلا بيحط الخبز في الماء عشان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل بخلص. تفضل. لو معلش الشيخ سؤال، يعني لو انا عندي ضيف في البيت وهذا الضيف يعني صديق لي، ولكنه مثلا عندما اقلت له صلاه الفجر مره واثنين وثلاثه فلم يستيقظ لصلاه الفجر، واردت ان اذهب الى المسجد يعني وهو هياخرني وما ينفعش نسيبه في البيت، فاضطررت مثلا انا اتاخرت وصليت في البيت عشان هو يعني اتاخر قبل ما يستيقظ، فهل ده خطا ولا كان واجب عليا مثلا ان انا اسيبه يصلي ولا نقضي؟ لا لا لا انت عملته افضل، كيف تتركه مع زوجتك في البيت؟ ما يصلح. انا لم اتركه ولكن انا تاخرت عن الصلاه. ايوه بقول لك انا يعني من باب تصحيح وضعك تصرفك صحيح، والا فكيف ستتركه في البيت مع زوجتك؟ تمام. او البيت هل البيت اي ذنب عليا؟ يا اخي ما تفهم الكلام، انا اقول لك فعلك صحيح اذا كان في البيت نساء، كيف اتركه مع النسوه؟ جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله ليس لي سؤال، لكن يعني أردت أن ألقي التحية عليك يا مولانا. أشكرك، جزاك الله خيرا. والله مولانا والله يعلم الله أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حتى لو ضيع وقت الأخوة أسألك الدعاء، اللهم يا رب أجعلك إن شاء الله نافعا دائما وذكرا للإسلام والمسلمين. بارك الله فيك ولك بمن ادعو لنا معك مولانا. الله يسلمك. جزاك الله بخير عنا وعن أمة الإسلام أجمعين. وإياكم إن شاء الله. صلى الله. يسأل عن حديث إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذاب الساعة من الليل فحلوهم. ما السؤال؟ كان طلاب بعد ساعة من المغرب عادي. نعم إذا ذهبت رحمة العشاء. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل تفضل. ماذا يعمل الشيخ المصطفى؟ تفضل تفضل. بالنسبة يا أخي كلمة بالنسبة دي كلمة ركيكة ولا معنى لها. كيف بالنسبة؟ تسند بها الكلام؟ كلام ما يحتاج إلى لا يعني في سؤال يعني عايز أسأله يعني. أيوة اسأل. واحد شغال كشير. واحد شغال كشير يعني إيه كشير؟ ترجم تكلم بالعربي أحسن من الإنجليزي. ما معنى كشير؟ قاعد على الكمبيوتر يعني وبيحاسب الناس. أيوة محاسب يحاسب الناس المشترين على ما. نعم محصل. فأول وقت بيسيب فلوس يعني بيسيب فلوس عنده بزيادة يعني المحصل هذا الذي يحصل من المشترين من المحلات الكبرى أو السوق أحيانا الفلوس تزيد شيء مثلا بعشر ريال ونصف أو عشر جنيه ونصف الرجل يسيب له نصف الجنيه في النهاية يحصل مبلغ وبعد ذلك ما السؤال؟ فهو يعني هل يسيب الفلوس الزيادة دي لصاحب المطعم ولا ياخدها؟ ياخدها لأن إذا جاء عجز من صاحب المطعم لن يتركه. تمام يا شيخ ربنا يجزيك. صاحب المطعم لن يتركه. كتاب حياة الصحابة يا أختي إسراء مشحون بالأحاديث الضعيفة. قلنا لك يا عبد الرحمن الأخ الموسوم بشبل احذفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ نعم تفضل. إيه هو؟ نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي الحال مولانا؟ الحمد لله. تفضل. مبروك مولانا. وياك. مولانا انا كنت عايز اسال النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا ام كان فقيرا؟ الاول كلمة مولانا انت اكثرت منها ولم تكن تستعمل بهذه الطريقة على عهد الرسول لأن المولى العبد المعتق العبد المعتق أو السيد المعتق. الله قدرك. أوياك. أرجع إلى مسألتك. النبي صلى الله عليه وسلم في أول حياته كان فقيرا. قول الله تعالى لقول الله تعالى في كتابه الكريم ووجدك عائلا فأغنى. ولقول الصحابة يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون كان النبي رأيت النبي يتلوى ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل وهو رضيء التمر. وبعد ذلك وسع الله عليه صلوات الله وسلامه عليه وكان يدخر الأهل قوت سنتهم صلى الله عليه وسلم. فمراحل حياتي قد مرت بالرسول عليه السلام لكن لم يكن بذلك الغني الذي معه أموال كثيرة بل كان ينفق صلى الله عليه وسلم. شكرا. الأخ شبل يسأل لماذا؟ لأنك سببت. وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ولا يترك المقام لمن شاء أن يسب ويشتم الناس. لهذا يا شبل طلبنا حذفك لأن المؤمن سباب المسلم فسوق يا شبل. لهذا أمرته بحذفك إلا إذا كان لك توجيه آخر لهذا السباب الذي سببته بينه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. شيخنا لي أسأل بعد إذنك. تفضل. أخويا أخويا كان على مشاكل مع زوجته، هو يعني عافانا الله بيتعاطى المخدرات، كان على مشاكل كبيرة مع زوجته قعد كذا شهر، فهي رفعت قضية شبه يعني حاجة زي خلع كده في محكمة الأسرة، وكانت ماشية في الإجراءات دي، بس إحنا قبل ما يحصل أي حاجة وديناه مصحة. المهم هو قعد في المصحة شهرين، بعد كده رجعت وقالت إيه نفتح صفحة جديدة، فاتصلت بي وقالت له إحنا نرجع ونفتح صفحة جديدة عشان الأولاد. جه بعدها بكام يوم هو كلم والدته وقال لها أنا بكلمك وأنا في كامل قواي العقلية ومركز في كل حاجة، فلانة الفلانية دي طالق بالثلاثة قالها مرتين، فما الحكم يا شيخنا؟ محصومة تطليق. هو تطليق. طيب هي تحصل طلقة؟ ماشي تحصل تطليقة إذا كان طلق قبل ذلك. لا ما فيش طلاق قبل كده. خلاص محصومة تطليقة. تطليق هو باللفظ بيقال لها. أيوة أعرف طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. في الوقت الواحد تعد واحدة. ماشي شكرا. إذا كان له توجيه عبد الرحمن للأخ باسل ولم يقصد فيعني جزاه الله خير، أرجعه جزاه الله خير، يعني ما نتمنى العنة لأحد أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن إذا فتح الباب لشخص يسب ففي الآخرة سيحاسب، لا نريد أن نضر به لا في دنيا ولا في آخرته. حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر لا يصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا رب الله. تفضل يا شيخ. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. وفيك. جزاك الله خير يا شيخنا. حديث أتاكم عكرمة لا تذكروا أباه بسوء. لا أعلم له سندا قائما. نعم. الشيخ حمدي ولا إنما غلطان؟ نعم يا شيخ نعم. يا مرحبا شيخ حمدي أهلا. هذا اللقب الذي تحب أن يقال لك. نعم يا شيخ. الشيخ أفضل لقب يقال لك. يعني أنت تريدني تسألني أقول الدكتور حمدي أو الأستاذ حمدي أو الشيخ حمدي؟ طبعا اللغة التي في الكتاب العزيز والسنة المباركة أولى من غيرها. نعم الله كما قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. من قال إنما الشيخ من يدب دبيبا؟ الشيخ والشعراء يتبعهم الغابون. لا لكن في هذا المقام الكلام صحيح، الشيخ يطرق على كبير السن أحيانا. تفضل يا حمد. بارك الله فيك ونورت وبارك الله فيك وأدام الله صحتك. بارك الله فيك وسلمك الله. هناك طائفة من الإخوة الكرام والأخوات يحبونك يا شيخ حمدي ويحبون اتصالاتك، فلا حرمنا الله منك، ولكن نضيف شيئا أن تنتقل الأسئلة النافعة كما في عهدك الغابر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أكلم الشيخ مصطفى أسأل سؤال؟ تفضل. تفضل. أنا بشتغل في شاشات يا شيخ جزاك الله خير. تشتغل في ماذا؟ بشتغل في شاشات إعلانات. شاشات إعلانات. تمام. وبأجرها للناس، بعضها بيعرض عليها صور منتجات وبعض ممكن يعرض عليها صور نساء. هل أحسن في ذلك؟ إذا كان الأمر بيديك يلزمك أن تنتقي الذين ستؤجر لهم، يعني إذا كانت شاشة كبيرة مثلا، شاشة كبيرة وسينشر عليها فسق ستأثم، إذا كان سينشر عليها خير ستساب، فعليك بانتقاء الصالحين الذين يفعلون أشياء ترضي الله أو أعلن عن منتج بطريقة مهذبة، بطريقة مهذبة والله أعلم. وياكم أشياء. بارك الله فيك يا علاء الدين. جزاكم الله خير يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذن حضرتك يا شيخ عندي سؤال. سل. كان في مدير لبنك معين عرض على والدي مبلغ من المال وسيرده هو نفس المبلغ لا زائد ولا نقص بأقساط شهرية. هذا من البنك يعني ولا من جيبي الشخصي من اخبارك؟ من البنك. وهل البنك يعمل لوجه الله؟ ما يعني كيف البنك يعمل اعمالا لوجه الله لا ياخذ منها؟ هو المدير يقول له ذلك احضر لي سجلا تجاريا ولا اخذ منك قرشا فوق ال100,000. والله يا اخي الكريم انا لا اعلم هذا ولا اتصوره، فدعني اسال لك. لكن على العموم ان كان ثم شخص او هيئه تقرض شخصا مالا بدون فوائد ربويه ما سنحرم. اذا كان ياخذ المبلغ 100,000 ويرده 100,000 لا يجده. اذا كان كذلك لا اشكال، لكن لو في اشياء وراء ذلك، لو شيء وراء ذلك لا نستطيع ان نجيزه إلا ما نفهم. مرحبا بك يا أختي، يا أختي روعة، بقية روعة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف رد السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عايز أفكر منك الشيخ بس عن حلم. حلم؟ لا، ليس المقام مقام تفسير أحلام. تعوذ بالله وادخل عن يسارك ثلاثا وتحول عن جنبك الذي كنت عليه فقم صلي ركعتين ولا تحدث بذلك أحدا. شكرا، بارك الله فيك يا عبد الرحمن بن داود بن الوليد السلام، سلمكم الله شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. بن علي عبد الرحمن بن علي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ممكن توصلني بشيخ بعد إذنك؟ معك أخوك مصطفى. تفضل. اهلا السلام عليكم. اهلا بك. تفضل. مع حضرتك مصطفى. تفضل يا مصطفى. الآية اللي هي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه هو على هونه. يمسك ايه ام يدسه؟ ده ضمير المذكر. ايوه يمسك المولود بالانثى، لا من الجنس، يعني نفس الجنس. يمسك المولود. كلمة المولود تطلق على الولد والبنت أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. سلمك الله يا سارة. سلفية ما السلف؟ كلمة سلفية ممكن تكون سلفية صالحة أو سلفية، فأنا ما أعرف ليه تتلقبين بالسلفية. السؤال. بارك الله فيك. هل البياض فوق الأذن من الرأس؟ كيف البياض فوق الأذن؟ يعني فوق الأذن هنا البياض ده مش مصوره يعني. إذا كنت تقصدين يمسح في وجوبا في الوضوء، لا ليس وجوبا. بارك الله فيك يا أخي أشرف سلطان، سلمك الله يا أحمد بن عوض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شيخ لو سمحت، هو الإمام عبد الله الصادق هل ده من أئمة أهل السنة؟ عبد الله الصادق ولا أبو عبد الله؟ أبو عبد الله الصادق جعفر أو جعفر أبو عبد الله الصادق. أئمة من الأئمة طبعا، من الأئمة. نعمة أهل البيت ومن نعمة السنة أيضا. طيب يعني قرأت كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، فأنا بلاقي يعني اللي هو مؤلف الكتاب بيكتب مثلا على سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ ده كتاب الموسوي أو غيره؟ اسمه لله ثم للتاريخ. أيوة. بين الفرق بين السنة والشيعة. معروف الكتاب أرجو بالتحفظ عليه. لكن هل يجوز، سؤال آخر، أن نقول اصبري بس علي نصيب السؤال بصياغة إن شاء الله أرى إن شاء الله نافعة، هل يجوز أن نقول عن أحد من أهل بيت الرسول عليه السلام، وجوز فريق من العلماء ذلك لأننا نصلي عليهم ونبرك عليهم في كل صلاة. ألا ترين أننا نقول في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، فنبرك عليهم. فلذلك تجوز بعض العلماء في أننا نقول إن ذكرنا فاطمة مثلا نقول فاطمة عليها السلام، كان عليا نقول علي عليه السلام. ومن العلماء من يجنح إلى وجهة أخرى فيقول نعمم التردي عليهم جميعا وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا كان الحال المتبع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد التابعين، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الله يخليك. عندي سؤال بعد إذن حضرتك. سل. الله يبارك في حضرتك. أنا لي أخت ابتليت بمرض ما وتحتاج في علاجها ما يقارب 12,000 جنيها، وهي قالت لي أنها لا تملك ثمن الدواء، مع العلم أن زوجها يعمل في إحدى الدول العربية عامل، يعني يشتغل يوما ويقعد يوما آخر، فهل يجوز أن أعطيها من فلوس الزكاة اللي تنفق على العلاج أم لا؟ يعني هي فقيرة على حد كلامها أنها لا تملك ثمن العلاج وأن زوجها يعمل يوما ويقعد يوما آخر، فقالت لي أنا لا أملك ثمن العلاج. والله اسأل إن كانت مشهورة بالصدق لا بأس أعطيها، إذا كانت مشهورة بالكذب تثبت. لا ان شاء الله يظهر عليها صدق ان شاء الله. يظهر محتاجة لا بأس. شكرا. الاخوة تكلموا عن كتاب الموسوي. نعم اعلم انه كان شيعيا وتسنن وكتب كتابا تلقفه كثير من الناس بالقبول، ولكن في الحقيقة ان هذا الكتاب يحتاج الى تثبت مما قيل فيه، ليس أن معنى شخص كان شيعيا وتسنن أن كل ما يقوله صحيح، ليس معنى أنه كان شيعيا ثم تسنن ليس المعنى أن كل ما يقوله صحيح. وهذه مشكلة قد نقع فيها مع إخوان أسلموا حديثا مثلا، علماء مثلا في باب معين من الأبواب، أو أقوام لهم شهرة عالمية، شخص فرنسي مثلا أو شخص بريطاني أو شخص أمريكي أو روسي أسلم، فالناس يعتبرونه مفتيا، هو الأولى أن يتعلم دينه قبل أن يتكلم، لكن الناس تبدأ تسأله أسئلة حتى أسئلة فتاوى فقهية ولا يتقن ذلك. فالشاهد أن ليس كل من كان شيعيا وتسنن أنه يقبل كلامه في كل الأبواب، فلا بد من التثبت في من كثير مما يقال، لا أعني هذا الشخص بعينه، إنما كلامي بصفة عامة. بهذا القدر أجتزي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله التي نتقلب فيها ليل نهار. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم هو أصدق القائلين لإن شكرتم لأزيدنكم، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.